بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن شاء الله الثلاثاء والأربعاء نقرأ في تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد قرأنا تفسير جزء عما بحمد الله عز وجل، والآن نقرأ في تفسير جزء تبارك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الملك، وهي مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال رحمه الله: تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه. هذا معنى تبارك، كثر خيره وعم إحسانه، ويلزم من ذلك أيضا التعاظم والتعالي، وإلا فمادة البركة تدل على كثرة الخير وثبوته، ولكن يلزم من ذلك التعاظم والتعالي. فربنا عز وجل يمجد نفسه في بداية هذه السورة فيقول: تبارك الذي بيده الملك، يمجد نفسه بأنه كثر خيره وعم إحسانه، ويلزم من ذلك أنه تعاظم وتعالى. ولهذا كانت تبارك مختصة بالله، لا يقال تبارك إلا لله تبارك وتعالى، ما يقال تبارك فلان، ما يقال تبارك فلان، وإنما تبارك هذه مختصة وخاصة بالله جل وعلا. قال: من عظمته أن بيده ملك، أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. إذن معنى بيده الملك أنه هو الذي بيده ملك العالم العلوي وملك العالم السفلي، يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه بأحكامه القدرية الكونية وبأحكامه الشرعية الدينية، وكل هذه الأحكام سواء كانت كونية أو كانت شرعية فإنها تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. فهو مالك الملك الذي ينفذ أمره في ملكه سبحانه. قال: ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، يعني قوله، يعني قوله وهو على كل شيء قدير. فمن عظمته أنه بيده الملك، ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. قال: وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. وبها أي بالقدرة، وبها أي وبقدرته أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. فالله قدير بمعنى له القدرة التامة على كل شيء مما شاءه سبحانه ومما لم يشأه سبحانه، فهو قدير على كل شيء من الموجودات ومن المعدومات، فقدرته قدرة تامة لا يعجزه شيء سبحانه، قال التي يقدر بها على كل شيء وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. وسيأتي ماذا؟ ما يتعلق بالسماوات. فإذا كل شيء خلقه الله عز وجل بقدرته، السماوات خلقها بقدرته، الأرض خلقها بقدرته، الإنس خلقهم بقدرته، الجن خلقهم بقدرته، الملائكة خلقهم بقدرته، آدم خلقه الله عز وجل بقدرته وإيش؟ وبيديه. فهذه ميزة تميز بها آدم، تميز بها آدم عليه السلام، أن الله عز وجل خلقه بقدرته وباشر الخلق خلق آدم بيديه سبحانه. قال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه ميزة تميز بها آدم أن الله عز وجل خلقه بيديه. وهكذا خلق الله عز وجل العرش بيده، وخلق القلم بيده، وخلق جنة عدن بيده. هذه أربعة أشياء كما في حديث ابن عمرو أو ابن عمر أن الله خلق أربعة أشياء بيده: العرش وجنة عدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان. إذن ما عدا هذه الأشياء الأربعة خلقها بقدرته، قال لها كن فكانت. قال وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، قال وخلق الموت والحياة أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلق الموت والحياة، إذن الموت مخلوق، وهذا دليل على أن الموت أمر وجودي خلقه الله عز وجل، ليس أمر عدمي كما يقول الفلاسفة، لا، الموت أمر وجودي بدليل قوله سبحانه خلق الموت، فخلق الموت كما خلق الحياة، فالحياة مخلوقة والموت مخلوق، وإن كان أمرا معنويا لكنه أمر وجودي مخلوق. ولهذا يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال يعني ماذا؟ فيذبح بين الجنة والنار، يذبح إيش؟ الموت، يؤتى به على صورة كبش، يعني يقلبه الله عز وجل من شيء معنوي إلى شيء حسي مشاهد، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. فإذا الموت أمر وجودي. قال الذي خلق الموت والحياة أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم. طب كم جعل الله عز وجل الإنسان؟ جعل له كم موتا وكم حياة؟ ها؟ موت، جعل له موتتين وحياتين. جعل الله عز وجل الإنسان موتتين وحياتين. قال الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. طيب إيش الموت الأولى؟ الموت الأولى قبل أن تولد، قبل أن تخلق، فقبل أن تخلق أنت ميت، هذا يسمى موت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كم موت؟ موتتان. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم ثم يميت ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذه قبل أن تولد يسمى موت، ثم الحياة الأولى التي هي الحياة الدنيا، ثم الموت التي هي دار البرزخ، ثم الحياة الأخرى يوم القيامة، يوم البعث والنشور. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا خلقكم؟ لماذا أحياكم ثم يميتكم؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه الحكمة من خلق الإنس والجن، وهي مثل قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. أحسن عملا، ما هو العمل الحسن؟ ما كان خالصا صوابا. ما هو العمل الحسن الذي خلقت من أجله؟ هو العمل الخالص، أي لله عز وجل، تريد به وجه الله. والأمر الثاني ما كان صوابا. ما إيش معنى أن يكون العمل صوابا؟ أي موافقا للسنة، فيكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون أمر من البدع والمحدثات، لا، تتقرب إلى الله عز وجل بعمل حسن. كيف يكون العمل حسن؟ كيف يكون العمل حسنا؟ أن يكون خالصا لوجه الله، يريد به الله والدار الآخرة، وأن يكون صوابا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطان لقبول العمل. لا يقبل عمل الإنسان إلا إذا كان متوفر، أو إذا كان فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله، نعم، ولرسوله، فهجرته لله ولرسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأما المتابعة فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. لابد يكون موافق للسنة، وهذا معنى العمل الحسن، أن يكون خالصا صوابا. لهذا ما قال ربنا عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد تجد بعض الناس يكثر من الأعمال، لكن إما أن يكون فيها الرياء والعياذ بالله، وإما أن تكون مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش ينفعه؟ ما ينفعه هذا العمل. لكن العبرة بحسن العمل، ليس بكثرته، ليس بكثرته. قال: أي أخلصه وأصوبه، وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، دار الدنيا، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره. الأمر يكون معارضا للشهوات، يكون معارضا للشهوات. مثلا الآن الصلاة، مثلا صاحب الدكان، نعم، الآن يؤمر بالصلاة، فيأتي وقت الصلاة وتأتي يعني ويأتي المشتري أو يكثر المشترون في وقت الصلاة، فهو انظر هو مطالب بأن يقيم الصلاة وأن يؤدي الصلاة، لكن عارض هذا الأمر الشهوات. ما هي الشهوات؟ البيع والشراء. إيش يقدم؟ فمنهم من يقدم الصلاة، يقفل دكانه ويصلي، ولو كان يعني ماذا كثر عنده المشترون أثناء الصلاة فقدم أمر الله. ومنهم من يترك الصلاة، وربما إذا حتى يخرج وقتها ما يبالي، أهم شيء أن يقضي حاجة الزبون ويبيع ما عنده من بضاعة. فإذا قدم الشهوة، صلاة الفجر، يؤذن المؤذن لصلاة الفجر فيسمعه هذا النائم، أو ربما نبه المنبه فرن المنبه على وقت صلاة الفجر فيسمع المنبه، إذن هو الآن عنده أمر بإقامة الصلاة، لكنه ماذا؟ معارض بشهوة. ما هي هذه الشهوة؟ النوم. فماذا يقدم؟ بعضهم يقدم يقوم ويترك الفراش ويترك ذلك الفراش المريح الوفير ويلبي النداء، وبعضهم لا يفضل النوم وينام. فإذا أمر الله معارض بإيش؟ معارض بشهوات. أمر الله عز وجل معارض بشهوات. إخراج الزكاة، المال محبوب للنفوس، يعني لو كان معك مليون سهل تخرج 25,000 ريال، لكن لما يكون معك 100 مليون أو يكون معك مليار فهنا تخرج مبلغ كبير، يعني إذا نظرت إليه بهذه النظرة هو محبوب للنفوس، فربما بعضهم احتال حتى لا يخرج الزكاة، وبعضهم يؤديها طيبة بها نفسه. فإذا أمر الله عز وجل معارض بالشهوات، قال بالشهوات المعارضة لأمره. طيب، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء، أحسن الله له الجزاء في الدارين. ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. قال وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. العزيز هذا من أسماء الله عز وجل ومن صفاته العزة. إيش معنى العزة؟ قال التي قهر بها جميع الأشياء، هذا معنى من معاني العزة، أنه العزيز أي القاهر. وهكذا من معاني العزيز القوي، وهكذا من معاني العزيز الغلاب الذي لا يغلبه شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو العزيز الغلاب لا يغلبه شيء، وهو العزيز فلن يرام جنابه. نعم، العزة بمعنى الامتناع، العزيز بمعنى الامتناع الذي لا يمكن أن يصله ضرر، وهو والعزيز بمعنى القاهر الغلاب، والعزيز بمعنى القوي، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، العز حينئذ ثلاث معاني، الذي الممتنع فلا يصله ضرر، والقاهر الغلاب لا يغلبه شيء، والعزيز بمعنى القوي. فهذه كلها ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي من معاني اسم الله عز وجل العزيز. قال له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. إذن هو العزيز كما قلنا القاهر الغلاب القوي، لكن مع ذلك هو غفور سبحانه، هو غفور، يغفر لمن؟ يغفر للمسيئين ويغفر للمذنبين. إيش معنى يغفر؟ يعني يستر الذنب ويتجاوز عنه، هذا معنى غفر، يعني ستر وتجاوز. إذن يستر الذنب ويتجاوز عنه، ولهذا قيل للمغفر مغفر، هو الذي يوضع على الرأس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر، المغفر هذا يضعه المحارب على رأسه. إيش يفعل هذا المغفر؟ شوف، من غفر يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف والسهام. فإذا ربنا عز وجل غفور، أي يستر الذنب ويقيك عواقب هذا الذنب ويتجاوز عنك. فهو مع عزته، مع قوته، مع جبروته، مع قهره سبحانه، هو غفور، يغفر ذنوب المذنبين وسيئات المسيئين، خاصة إذا تابوا. من لم يتب فهو تحت المشيئة، من لم يتب من ذنبه، إذا كان هذا الذنب ليس بكفر وليس بشرك ومات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن من تاب فإن الله يغفر له ولو كان على الشرك ولو كان على الكفر ولو كان على الإلحاد، وتاب قبل أن يموت فالله يتوب عليه ويغفر له ذنبه ويستر ذنبه ويتجاوز عنه. بل الله أكرم من هذا، يبدل هذه السيئات إيش؟ حسنات، يبدل هذه السيئات حسنات، ولو بلغت قال عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. إلى هنا والحمد لله.